صلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا المجلس 69 في مدارسة شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي رحمه الله وجزاه خيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، رواية ابن عمر وابن مسعود وجابر بن سمرة وجندب رضي الله عنهم. اللهم ارض عنهم. حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم، وقد بلغت فيه النصوص مبلغ التواتر، وسيسوق طرفا منها ها هنا اللالكائي. وقد ألف ابن النحاس وابن الأعرابي أجزاء في تواتر أحاديث حوضه عليه الصلاة والسلام، وقد نوه الله عنه في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. والحوض في عرصات القيامة في أولها يرده الناس، ترده أمته عطاش، والنبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الحوض، وهو حوض عظيم. وقد جاء في السنن، في بعض السنن، أن لكل نبي حوض، حتى إن حوض قوم صالح هو مشرب ناقته التي جعلها الله آية له، فهو وكانوا يشربون يوما، وتشرب الناقة يوما وتعطيهم بدل شربهم لبنا. وقد أنكر الحوض الجهمية والمعتزلة والفلاسفة، فالفلاسفة بناء على أصلهم إنكار المعاد، إلا فلاسفة أهل الإسلام كالفارابي والكندي قالوا بمعاد الأرواح. وأنكر الحوض الجهمية والمعتزلة. نعم. صلى الله إليكم. أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حاء قال وأخبرنا كوهي بن الحسن قال أخبرنا أحمد بن القاسم قال أخبرنا أبو همام قال أخبرنا محمد بن بشر حاء وأخبرنا محمد بن الحسين وعبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا فضل بن سهل قال أخبرنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم حوضا ما بين، وفي حديث يحيى: كما بين جرباء وأذرح. وفي حديث فضيل: قريتان بالشام ما بينهما مسيرة 3 أيام. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا عبيد الله العيشي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه حاء وأخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يوسف قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه حاء وأخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين الجعفي قال أخبرنا محمد بن جعفر بن رباح قال أخبرنا عباد بن يعقوب قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد أنه قال: كتب إلي جابر بن سمرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حاء وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد قال أخبرنا أبو البختري قال أخبرنا محمد بن بشير قال أخبرنا مسعر قال أخبرنا عبد الملك بن عمير عن جندب أنه قال رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. هذه الأحاديث في الصحيحين إلا حديث عاصم عن زر فقط. نعم. أحاديث الحوض قلنا أن بلغت مبلغ التواتر، وسيسوق المصنف ها هنا الأحاديث عن 14 من الصحابة. إنما ستلحظون في أحاديث الحوض التفاوت في سعته، ففي اللفظ الذي ساقه ما بين جرباء وأذرح. أذرح هي أذرعات وهي درع الآن. وجاء فيها أن ما بين مكة إلى أيلة يعني بيت المقدس، وجاء ما بين صنعاء إلى عمان، وجاء لفظ آخر ما بين مكة إلى هجر. هذه النصوص وأمثالها يعدها من في قلبه مرض مضطربة، كما قالها بعض المعتزلة. ومن في قلبه تصديق للنبي عليه الصلاة والسلام وإيقان بقوله يعد هذا من قبيل التنويع في ذكر استساء هذا الحوض. ولهذا جاء في الروايات أن طوله كعرضه مسيرة شهر، فكلها على جهة التكثير، تكثير هذا الحوض وتكبيره، فهو حوض مربع. وتفاوت في الروايات يفيد هذا المعنى، لا يفيد التناقض والاضطراب كما زعمه بعض الجهمية. طيب، لماذا هذا التفاوت؟ وهذا يأتي في غير ما حديث، خصوصا ما يتعلق بالمسافات وذكر الاتساع. هذا التفاوت مراعاة لحال المخاطبين فيما يتصورونه ويستوعبونه، لا أنه تفاوت في أو اضطراب في الحديث، مثل ما جاء في اختلاف المسافات في كثف السماوات وما بين السماء والسماء التي تليها وما بين السماء الدنيا بين الأرض والسماء الدنيا والسماء السابعة والعرش. التفاوت في العدد للاتساع. وابن القيم له فيها لفتة وهي محل تأمل، يقول هذا باختلاف سرعة السير، ففي السير الحثيث 84 سنة، وفي السير المعتاد 500 سنة. والظاهر على الأصل الذي سبق أن الأعداد تأتي يراد منها المعدود وتأتي يراد منها التكثير، ويكون العدد لا مفهوم له. نعم، التكثير. أي نعم، بالثاء التكثير. أي في الحوض التكبير، لكن فيما يتعلق بالمسافة الأخرى المراد بالعدد التكثير كحديث المضاعفة والكثف. أما الحوض فاستقرت الأدلة على أنه مربع طوله كعرضه، والروايات تجتمع على هذا، فإن ما بين المدينة إلى أيلة شهر على المطايا، وكذا من المدينة إلى هجر أو من صنعاء إلى عمان هجر شهر في المسير المعتدل. تذكرون حديث عبد الله بن أنيس لما رحل إليه جابر بن عبد الله، رحل إليه من المدينة إلى دمشق أو إلى حمص شهرا ليسمع منه حديثا واحدا على المطايا. نعم، أحسن الله إليكم. رواية زيد بن أرقم وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وحذيفة وثوبان وأبي برزة وجابر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وبريدة رضي الله عنهم. رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة الأنصاري رضي الله يحدث قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا وهب قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه في بعض أسفاره في منزل نزلوه: ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض من أمتي. قال أبو حمزة: فقلت لزيد رضي الله عنه: كم كنتم أنتم؟ قال 800 أو 900. أخرجه البخاري. وهذا في كثرة من يرد الحوض من أمته عليه الصلاة والسلام، والعدد هنا لا مفهوم له، وإنما مفهومه التكثير، كثرة من يرد حوضه. فإن معنى اتساعه وأن يصب منه ميزابان من نهر الكوثر وعليه كيزان بعدد نجوم السماء يفيد كثرة الواردين، ولا ما معنى الاتساع وكثرة الكيزان وكثرة وعظم هذا الحوض؟ ويمنع من الحوض من بدلوا وابتدعوا في دينه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، فيذاد بأقوام أن يردوا حوضه فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. وقد تعلق بعض المشبهين من الروافض بهذا على كفر الصحابة، لأنه قال أمتي أمتي، وهذه الرواية الأكثر في الصحيحين جاء فيها أصحابي أصحابي، فاستدل به على أن الصحابة ارتدوا، وهذا من جهله باللغة وعدم تقديره الصحابة قدرهم، فإن قوله أصحابي أصحابي مطلق الصحبة والشو الأتباع، ليس الصحابة فقط بذواتهم. ومما يقلب به الحجة عليهم أنه لو كان كذلك دخل فيهم من استثنوهم من آل البيت، علي وأبناءه وأبا ذر وعمر، ما الذي يخرج هؤلاء عن مطلق الصحابة؟ وهذا أسلوب من أسلوب الحجاج والجدال، قلب الحجة على الخصم ليرد عليه ما فر منه. والروايات يفسر بعضها بعضا، فإن مراده عليه الصلاة والسلام بقوله أصحابي أصحابي أي أمتي لمطلق الصحبة. نعم. ما أدري والله. عندكم في الحاشية ذكر شيئا؟ وش ذكر؟ ذكر في حديث زيد بن أرقم ذكر شيئا؟ خرجه. ها؟ هي هذا الحشي ولا الماثل منه؟ ها؟ وش ذكر المحشي في تخريج عندك يا شخص بريك؟ ذكر المخرجين أبو داود والإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وعبد بن حميد، ثم قال وهذا دليل على أن البخاري لم يخرجه وإنما هو وهم من المصنف رحمه الله. المصنف ما عهدنا منه الوهم، والوهم قد يرد، لكن ربما هذا مع النسخ والاستنساخ وقع على غير هذا الحديث فأضيفه في النسخة إلى هذا الموضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا داود بن عمرو قال أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال وقالت أسماء رضي الله عنها حاء. وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا محمد بن إسماعيل السلمي قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر زواياه سواء وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه بعدد نجوم السماء ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. أخرجه البخاري ومسلم وحده عن داود. اللهم صل وسلم عليه. وهذا من أجمع ما جاء في وصف الحوض، مسيرة شهر زواياه سواء يعني مربع، وماؤه أبيض من الورق أي الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه بعدد نجوم السماء أي لا يبلغ عددها، لأن عدد نجوم السماء متكاثرة. قال ومن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. طيب يا شيخ عبد الله بن سعد، إذا كان لا يظمأ بعدها أبدا وش يكون شربهم في الجنة؟ تلذذ، فإن الحوض يقطع الظمأ ويكون الشرب بعده للتلذذ والتنعم والتفكه. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي ما بين أيلة وصنعاء اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. أخرجه مسلم. وهذا التنويع في ذكر المسافة ليبلغ ذلك عند المخاطبين في اتساعه، فإن أيلة هي بيت المقدس وصنعاء اليمن معروفة. طيب عندنا الثالثة أيلات، وش أيلات؟ أخبرونا يا أهل السودان، ما هي أيلات؟ يا أهل السودان، ما أيلات؟ ترى ذكرها الله في القرآن. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أين هالقرية هذه؟ أينها؟ بين أم درمان وبين بورسودان؟ نقول ما فيها بحر. هذه هي قرية أيلات المقابلة للعقبة الآن، والتي لليهود فيها اعتقاد. فأيلات غير أيلة، أيلة هي بيت المقدس، وأيلات هي القرية التي كانت حاضرة البحر كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. تراها جلية وأنت في حقل وفي العقبة، هي المقابل لها من الجهة الغربية. نعم. في سيناء أحسن الله إليك؟ لا، في طرف سيناء الشمالي الغربي، الشمال الشرقي. نعم. الآن إذا نرى الخريطة الفلسطينية فإنها في أسفلها كأنها حد رمح، حد سيف، أو هذه النقطة اللي في الأخير على البحر هي أيلات. نعم. أمام مدينة العقبة الأردنية، أمامها من جهة الغرب، وإذا كان الواحد في حقل يراها جلية في الليل واضحة. أي على خليج العقبة، فخليج العقبة طرفه الشرقي ميناء العقبة، وطرف الخليج الغربي مدينة أيلات. نعم. صلى الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا علي بن مسهر قاضي الموصل عن سعد بن طارق عن ربعين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد ما بين أيلة وعدن، والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم، ولهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الغريبة من الإبل عن حوضه. قال قيل يا رسول الله وهل تعرفنا يومئذ؟ قال نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. أخرجه مسلم عن عثمان. اللهم صل وسلم عليه. ليس لأحد غيركم أي لأمته، وهذا لأن لكل نبي حوضا ترده أمته، ومن يمنعهم النبي من ورود حوضه إما أنهم من أمم غيره أو لأنهم ممن غيروا وبدلوا. وأولى الناس بهذا من ابتدعوا بدعا عظيمة أخرجتهم عن مجموع اسم أمته، أمة الاستجابة. نعم. أحسن الله إليكم. يرد هذا وهذا، يرد في الغرر التحجيل أن ليس لأحد غيركم، لهذا يعرف به أمته، وكذلك الورود لكل نبي حوض. نعم. صلى الله وسلم عليه. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا عفان قال أخبرنا همام قال أخبرنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بعقر حوضي يوم القيامة أذود عنه لأهل اليمن وأضربهم بعصاي حتى يرفض عنهم. فقال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما سعته؟ قال من مقامي إلى عمان يغت فيه. أو إلى عمان. عندي شكلها. ها؟ عندي شكلها إلى عمان. تشكيلا. إيه تشكيلا. شوف يا أحمد المحفوظ عندنا أنه إلى عمان. أي نعم. لأن عمان المدينة لم تكن موجودة وقتئذ. وأكثر الوصف الأحاديث إلى عمان. عمان الشنوءة اللي هي طرف الغرب طرف الشرقي من الخليج الشرق الجنوبي من الجزيرة. نعم صلى الله إليكم. قال من مقامي إلى عمان يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما يغت هو الصب بقوة الغت الصب بقوة أحدهما من ورق والثاني من فضل من ذهب صلى الله الكريم من فضله. إنا أعطيناك الكوثر هذا من نهر الكوثر الذي أعطاه الله نبيا عليه الصلاة والسلام. نعم يمنع عنه أناس من أهل اليمن وهذا من باب ذكر العام بأخص أوصافه وللمذادون من بدلوا ممن يبدلون أناس من هؤلاء. وإذا نظرنا إلى بدعة الروافض وبدعة الخوارج من شاءها من هناك من عبد الله بن سبأ وشيعته. نعم التشديد أي عندك في لفظ مسلم لفظ مسلم أي مشددة بقيت شيء هذه فائدة البلقة في الأردن نعم لا الكوثر هو الماء النهر الذي يمد منه ميزابان للحوض لأن الحوض بعد ذلك الحوض هو متى في العرصات الحوض في العرصات وبعد ذلك يكون النهر في الجنة. نعم صلى الله إليكم. قال يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق. أخرجه مسلم من حديث قتادة. وأخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن يزيد عن عنه وعن سالم بن أبي الجعد. وقتادة مدلس هذا كما مضى نظائره في قتادة والأعمش سليمان بن مهران وأمثالهما فإنما عنعناه في الصحيحين محتمل للسماع وهذا معروف بالسبر فقد سبر صاحب الصحيحين رواية هؤلاء المشهورين بالتدليس فحملت على الاتصال على التحديث ولهذا لو جاء قتادة عن غيره في غير الصحيحين نتوقف فيها سليمان بن مهران الأعمش عن أحد نتوقف فيها حتى يثبت السماع. نعم. وأخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن يزيد أخو كرخويه قال أخبرنا روح بن أسلم قال أخبرنا شداد عن أبي الوازع أنه قال سمعت أبا برزة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين جنبي حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر عرضه كطوله فيه مرزابان يثعبان من الجنة من ورق وذهب يثعبان بالعين المهملة أو يثعبان بالغين المعجمة المهملة يثعبان. نعم. من ورق وذهب أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، فيه أباريق عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ حتى يدخل الجنة، إسناد صحيح على شرط مسلم. الله الكريم من فضله. نعم. أخبرنا عمر بن ركاز قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن مسلم. كان ركاز أو زكار؟ وش عندكم يا مشايخ؟ ها؟ كلكم زكار؟ زكار. طيب. نعم. أخبرنا عمر بن ركاز قال أخبرنا ابن زكار قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا حماد بن الحسن الوراق قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم بين أيديكم فإن لم تجدوني فأنا على الحوض، وحوضي قدر ما بين أيلة إلى مكة، وسيأتي رجال ونساء بآنية وقرب، وفي حديث علي بن مسلم يأتونه ثم لا يذوقون منه شيئا، أخرجه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. رواية أبي الزبير عن عائشة كما قلنا في رواية قتادة والأعمش، فإن الراجح أن أبا الزبير إذا عنعن عن جابر أو عن غيره لا يقبل، وما جاء في الصحيح وفي غيره محمول على السماع، لأن في بعض الروايات قال أبو الزبير سمعت جابرا، وهذا هو الأرجح أنه من مسموعاته لجابر. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا يحيى بن سليمان بن نضلة قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أطمع أن يكون حوضي إن شاء الله أوسع ما بين أيلة إلى الكعبة، وإن فيه من الأباريق لأكثر من عدد الكواكب. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا محمد بن سليمان قال أخبرنا عيسى بن يونس عن زكريا عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وأخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا سعيد بن بحر القراطيسي قال أخبرنا الوليد بن القاسم قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة قال حدثني عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لي حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس أبيض من اللبن، في حديث عيسى بن يونس أشد بياضا من اللبن، آنيته عدد النجوم، فكل نبي يدعو أمته ولكل نبي حوض، فمنهم من يأتيه الفئام من الناس، ومنهم من تأتيه العصب، ومنهم من يأتيه النفر، ومنهم من يأتيه الرجلان والرجل، ومنهم من لا يأتيه أحد، فيقال قد بلغت وإني أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، لفظهما قريب. اللهم صل وسلم عليه. وهذا الحديث له شواهد، وإن كان هنا من رواية عطية وهو العوفي وفيه ضعف، لكن له شواهد ترفعه لرتبة الاحتجاج، فإنه ذكر أن لكل نبي حوض ووارد أحواضي بحسب إيمانه، وفي حديث عمران يأتي النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد، هذا شاهد له وهو في الصحيحين. نعم. صلى الله إليكم. بريدة الأسلمي رضي الله عنه أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا عبد الله بن الوضاح اللؤلؤي قال أخبرنا يحيى بن يمان عن عائذ بن نسير عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي ما بين عمان واليمن، فيه آنية عدد النجوم، وأحلى من العسل، وأبيض من اللبن، وألين من الزبد، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. الله أكبر. وإن كان فيه يحيى بن يمان وشيخه لكن شواهده التي مرض وما يأتي، فحديثها متواترة يشهد بعضها لبعض. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا أبو المغيرة قال أخبرنا عمرو بن عمرو بن عبد الأحمسي عن المخارق بن أبي المخارق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي ما بين عدن وعمان أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، أكوابه مثل نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس عليه ورودا، صعاليك المهاجرين. قال قائل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الشعثة رؤوسهم، الشحبة وجوههم، الدنسة ثيابهم، الذين لا تفتح لهم الأبواب السدد ولا ينكحون. لا تفتح لهم الأبواب السدد. أي نعم. صلى الله عليكم. ولا الذين لا تفتح لهم الأبواب السدد ولا ينكحون المتمنعات الذين يعطون كل الذي المتنمعات ولا المتنعمات؟ يقول في طاء المسند المتنعمات، هذا الظاهر، لأنهم أهل فقر وأهل حاجة ما يبونه، يبون ناس بغيرهم. هؤلاء منهم أهل الصفة وصعاليك المهاجرين، الصعلوك الذي ما عنده شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام لما استشير فقال: أما معاوية فرجل أما أبو معاوية فرجل صعلوك، يعني ما معه شيء. وإن كان معنى الصعلوك الآن انحدر إلى غير هذا المعنى، بأن الصعلوك الأحمق أو السفيه، لا، الصعلوك اللي ما معه إلا ما يستر نفسه. وهؤلاء فقراء المهاجرين صعاليكم، أي فقراءهم رضي الله عنهم. نعم. ولا ينكحون المتنعمات الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون الذي لهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للأنصار لما كان ما كان في غزوة أوطاس وتقسيم الغنائم وشح، وظنوا أنها شح عليهم بالدنيا، قال في تتمة حديثه لهم لما جمعهم في مكان ليس فيه غيرهم، قال: اصبروا يا معشر الأنصار حتى تردون علي على الحوض، فإنكم ستلقون بعدي أثره. جاء فيها: فأدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. وجاء الوصف ها هنا أنهم يؤدون حقوق الله وحقوق العباد، وإن منعوا من الدنيا صبروا، وعاقبة الصبر أولا أن يردوا على الحوض، فهم أول من يرد على حوضه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا علي بن مسعدة قال أخبرنا عبد الله بن الرومي قال: كنت عند أنس بن مالك رضي الله عنه، ودخل رجل فقال: يا أبا حمزة، لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر. قال أنس رضي الله عنه: أولئك الكذابون، لا تجالسهم. طيب، كذبوا بالشفاعة وكذبوا بعذاب القبر، أين الحوض؟ الدرب واحد، الدرب واحد. فهؤلاء المكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر هم من كذبوا بالحوض. وقال أنس وقد توفي رضي الله عنه في سنة 92 قبل 100: أولئك الكذابون، لأنه نادت هؤلاء المعتزلة وهم في بلد أنس في البصرة. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المسلمين إذا دلوا في حفرتهم يسألهم منكر ونكير، وأن عذاب القبر حق والإيمان به واجب. وذلك أنه لما ذكر الشفاعة وذكر الحوض وأن ممن ينكرها أهل التجهم والاعتزال، ذكرها هنا ما يثبت فيه الامتحان والسؤال في القبر، وأكثر ما يأتي في كلام أهل العلم ذكر إنكار عذاب القبر، ولا يأتي ذكر النعيم، لأنه إذا ثبت العذاب ثبت النعيم، وأكثر الإنكار ورد على العذاب، لأن هؤلاء المنكرة يزعمون أن لا عذاب في القبر بدعوى أنهم لا يحسون به ولا يرونه. ولأن أكثر موارد ذكر العذاب في القرآن هي في العذاب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي قول الله جل وعلا: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبل الآخرة. أين يكون ذلك؟ منهم من قال بالقتل في الحروب، ما كل المشركين قتلوا، كثير منهم مات مجندل على فراشه، دون ذلك يعني في القبر. وفي الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، الكلام في العذاب، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فلما وردت في أكثر الأدلة في القرآن ذكر العذاب أضيف العذاب للقبر، وإلا العذاب والنعيم. كذا في مارده في السنة أكثرها في العذاب: استعيذوا بالله من عذاب بقرة 3، والمرأة العجوز اليهودية التي كانت تخدم عائشة دعت لها لما تكاثر إحسان عائشة رضي الله عنها إليها، قد وقاك الله يا عائشة من عذاب القبر. إيه نعم. إيه، هو ميزان العقل، ميزان العقل في هذا الحوض. والمعتزلة والمتكلمون أول عتباتهم في رد المغيبات الأحاد، فإذا ثبت التواتر ردوها بأنواع التأويل، لأن الميزان عندهم أن عقولهم القاصرة لم تقبلها. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وأخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وهذا لفظ أبي الوليد. والسؤال في القبر متواتر، وقد جاءت الأحاديث أن المؤمن يسأل 4 أسئلة: من ربك، وما دينك، وما من هذا الرجل الذي بعث فيكم، والرابع تابع للثالث: ما علمك، في رواية: وما يدريك، كما يأتي في رواية في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. والكافر والفاجر يسأل 3 أسئلة: من ربك، وما دينك، ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم. فجواب المؤمن لا بحذاقة ولا بحفظ، ولكن بتثبيت الله له بأثر الإيمان، كما أن الحاذق الحافظ الألمعي من الكفار لا يجيب، لأنه رأى من أهوال القبر ما أنساه ما عنده من علم، ولم يبقي له عقل. نعم. أحسن الله إليكم. أخرجاه جميعا محمد بن بشار والبخاري وأبو داود عن أبي الوليد. أخبرنا كوهي بن الحسن قال أخبرنا محمد بن هارون الحضرمي قال أخبرنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال أخبرنا هشام بن يوسف قال حدثني عبد الله بن بحير أنه سمع هانئا مولى عثمان يذكر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. أخرجه أبو داود والساجي. الساجي من هو؟ عايش خبريك. الساجي ها يحيى ابن زكريا الساجي، وهذا شيخ لأبي الحسن الأشعري، استفاد منه مذهب أهل الحديث، نعم. صلى الله عليه. أخبرنا كوهي بن الحسن قال أخبرنا أحمد بن القاسم قال أخبرنا أبو همام قال أخبرنا عبيدة بن حميد قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يعرض على مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار يقال له هذا مكانك إلى يوم القيامة. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن غيلان قال أخبرنا الحسن بن الجنيد قال أخبرنا إسحاق بن الأزرق قال أخبرنا الفضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يموت إلا وعرضت روحه إن كان من أهل الجنة على الجنة وإن كان من أهل النار على النار. وهذا وجه ما ذهب إليه المحققون من أهل السنة أن العذاب والنعيم في البرزخ على الروح أصالة ويلحق البدن من ذلك من قوله عرضت روحه على الجنة وعلى النار، والدنيا ضدها العذاب والنعيم على البدن ويلحق الروح من ذلك نصيبه، والدار التامة الكاملة دار الآخرة وإن الدار الآخرة لها هي الحيوان، فالعذاب والنعيم متجه إلى من؟ إلى الروح والجسد جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا علي بن محمد بن علي الواسطي قال أخبرنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا محمد بن إسحاق الخياط قال أخبرنا أبو منصور قال أخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد أنه قال ما من ميت يموت حتى يعرض عليه أهل مجلسه إن كانوا من أهل لهو فأهل لهو وإن كانوا أهل ذكر فأهل ذكر. الله المستعان. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا عمرو بن عبد الله الأودي قال أخبرنا وكيع عن شعبة حاء وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن حسان قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء عن أبي أيوب رضي الله عنهم أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوات يهود حين غربت الشمس فقال هذه يهود يعذبون في قبورهم لفظهما سواء أخرجاه جميعا من حديث يحيى. صلى الله العفو والعافية. وقد ورد كثيرا في الأحاديث أن يهود تعذب في قبورهم، قال ومن مقتضى هذا التعذيب ما كان منهم من العناد و وصف الله بالنقائص، وليس هذا حصر على يهود، لكن هذا العناد ومخالفة رسول الله والبهتان من أسباب عذاب القبر، وقد عني العلماء بالأسباب استنباطا لها من الأدلة، فمنهم من أوصلها إلى نحو 30 سببا في ذكر عذاب القبر. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أخبرنا زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له فحادت به فكادت تقلبه وإذا قبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال إن هذه الأمة لتبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، ثم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر، قال تعوذوا بالله من الفتن، قلنا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال تعوذوا بالله من الدجال، قلنا نعوذ بالله من الدجال. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. الله المستعان. هذه القبور محتملة، الظاهر أنها قبور لأناس من أهل الشرك، حتى كادت بغلته أن تطيحه عليه الصلاة والسلام. حديث زيد غير حديث ابن عباس لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير. فهذا من قبور أهل الإسلام. رحمك الله. رحمك الله. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا داود بن رشيد قال أخبرنا مروان الفزاري قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه حاء. وأخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا معتمر قال أخبرنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أو سمعت من أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من قبر من حيطان بني النجار فسأل عنه فقال دفن في الجاهلية فأعجبه، قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. لماذا أعجبه؟ شفقة على أمته، أعجبه أن هذا من أهل الجاهلية، شفقة على أمته عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن الله يطلع رسوله من الغيب ما لا يطلع غيره. سؤال شيخ شلوان، ما أعظم أسباب عذاب القبر؟ لا، أعظم الأسباب أفعل التفضيل على بابها. ها؟ لا، الكفر. أعظم أسباب عذاب القبر الكفر، ولهذا أول ما يتوارد فيها في القرآن هو هذا. آل فرعون سببهم كفر، وفي قوله وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك الكفار. فأعظم أسباب عذاب القبر الكفر والشرك القائم على تكذيب رسل الله عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبد الله بن مسلم وعبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا عمرو بن حمران عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع خفق نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل في محمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، قال فيقول انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما كليهما. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. ثم رجع إلى حديث أنس رضي الله عنه وأما الكافر والمنافق فيقول ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس، قال فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من يليه غير الثقلين. وقال بعضهم فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. أخرجه البخاري ومسلم من حديث سعيد. الله المستعان. وسعيد هو المقبري، يروي عن قتادة عن أنس، والحديث في الصحيحين لكنه جاء مفصلا في حديث البراء، ولهذا يقول العلماء حديث البراء بن عازب أصله في الصحيحين. هذان الملكان المشهور أنهما ملكان، واختلف العلماء في اسمهما، فمن صحح حديث ذكر منكر ونكير سماهما به، وليظهر والله أعلم أن منكر ونكير هما ملكان يسألان الكافر والفاجر، أما من يسأل المؤمن فليس كذلك، وإنما هم ملائكة الرحمة. على هذا تأتلف الأدلة، ولهذا يأتي في حديث البراء يأتيه ملكان مهيبان مهيلان يطأان الأرض بأنيابهما أعينهما كبرق خاطف وأصواتهما كرعد قاصف. وفي مناقشة الشيخ صالح الفوزان لي في الماجستير سألني هذا السؤال، ما الدليل على أن الملكين منكر ونكير؟ وكنت قد حشدت الأدلة في الرسالة على هذا، وقال هل يثبت الحديث؟ والحديث فيه كلام لأهل العلم في إثبات منكر ونكير، لكن له في مجموع طرقه وتعززه شواهده أن منكر ونكير هم من يسألان الفاجر والكافر. نعم. أحسن الله إليكم. لا، اللي يسأل المؤمن ملائكة الرحمة، ملكان من ملائكة الرحمة. ما يجمع الله على المؤمن هم القبر وظلمته ومهيب الملكين سبحانه وتعالى السائلين؟ والسؤال يكون إثر الدفن مباشرة، لأنه يسمع قرع نعال مشيعيه. وفي أحاديث سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أمكثوا على قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، أستأنس بكم وأنظر بما أراجع به رسل ربي. نعم. هذا أخذ منه أهل البدع قراءة الختمات على القبر والأهازيج، ومنها أيضا تلقين الميت، هذا كل ما ينفع، وإنما إحداث. وغالبا الإحداث يأتي في الأحوال الثلاثة: في شدة الحزن، شدة الفرح، شدة الغضب. ولهذا انظروا إلى البدع المتكاثرة عند الموت، عند القبور، تزداد لأن النفوس الضعيفة متهيئة لها. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن يزيد. أنا أذكر شيخنا الشيخ صالح الفوزان يمنع من توزيع الماء عند قبر عند تشييع الموتى، وقال إن الأمر سيتوسع. وشيخنا عنده القاعدة دي، قاعدة سد الذرائع ومنع الوسائل، بل حتى كان يتكلم على وضع ثلاجة الماء في المقابر، وما هو بهذا موضوع شرب، الموضوع يسير. وهذا هذه المسألة توزيع الماء جاءت مع توسع الناس من جهة، ومع رغدهم ورهافتهم من جهة ثانية. فهل نجر على المنع خصوصا في القيض والصيف؟ لا، السلة أقبل ما تسد العبات حتى في الشتاء نشوف يوزعونه. إن كان يوضع يعتقد فيه أنه ينفع الميت توزيع الماء فهذا الاعتقاد بدعي. وإن كان يؤتى بالماء من مال الميت هذا ظلم، لأن مال الميت صار ميراثا. وإن كان لا، إنما المراد منه من أقارب الميت أو محبي أو غيرهم لتشجيع الناس ودفع الحر عنهم في شرب الماء، هذا هو محل التأمل. فمن نظر للعواقب واستتباع المسائل له رجح المنع، ومن نظر لعموم الأدلة في أن أفضل الماء أفضل الصدقة سقي الماء، وأن الوقت يكون فيه حر والحفر والحمل والمشي والاتباع فيه مشقة تعطش الناس، لحظة هذا. ومن أهل العلم من أجازوه بهذا الاعتبار. المقصود أنه يتحرز في اللوازم والتوابع، ولو ترتب عليها أن يمنع منه الأصل منعا لتوابعه، فإن باب الاعتقاد حفظه وسد الذرائع إليه أمر مقصود للشارع. والشيخ محمد في كتاب التوحيد ذكر مسائل عديدة وأبوابا كثيرة تتعلق بهذا الجانب، حماية لحمى التوحيد وسد لذرائع الشرك. نعم. الاعتقاد أن هذا ينفع الميت، ربما يأتي بعد ذلك أن الماء الذي عند القبر ماء مبارك سيما صار الميت له شأن، مثل الآن يخون من ترابه. نعم، هو تراب. ما يخالف إذا كانت يحتاج إليه، كما أن حفره بكمبريشة ما يخالف الحاجة إليه. وفي الأيام الأوبي الدفن الجماعي إذا احتج إلى ذلك هذا أمر واسع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد كان يجعل الواحد والاثنين والثلاثة في القبر الواحد، وأول من يدخل من هم من عرف أن أكثرهم أخذا للقرآن. نعم، لا ليس هذا من اتباعها، وإنما في الفضل العام. لكن المرأة المحادة هل تخرج تصلي على زوجها أو لا تخرج؟ الأظهر أنها ما تخرج، لأن هذا ليس لحاجة، ليس هذا الخروج لحاجة. مسألة عاد السلام على الميت الأصل جوازها، دليل ذلك فعل أبي بكر رضي الله عنه، فإنه جاء لما بلغه موت النبي عليه الصلاة والسلام فدخل المسجد ثم تخطى الناس إلى أن دخل حجرة عائشة فكشف الغطاء عن وجهه عليه الصلاة والسلام وقبل ما بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا. وفعل أبي بكر فعل خليفة الراشد متبع، نحن أمرنا بالاقتداء به وبعمر رضي الله عنه. عندنا امران يتزايد، الأمر الأول السلام على الميت حتى أنه يعني يجعلون التنظيمات ويتنادون يجتمعون في ساعة معينة النساء خاص فضلا على الرجال. الثاني قصد النساء وبكثرة رهنة يعني تتزايد في الصلاة قصد السلام. قصد ايه. السلام ثاني ايه. قصد المسجد للصلاة على الميت نخشى أن يكون هذا يعني هذا نراه تزايد والمشايخ يسمعون الكلام. وش بدالكم فيها بحثتوها أنتم؟ شيخ عند السلام يعني إفراد ربما طيب تقوون على المنع ايه؟ ها ثم فعل ذلك الصديق رضي الله عنه هل كان مقصودا ام كان هكذا حينما راه ميتا اراد ان يتاكد وهل فعل ذلك غيرهم الصحابه رضي الله عنهم؟ لا نحتاج الى ان نقول هل فعله غيره من الصحابه او ما فعله، ولا يلزم ذلك باطراده في كل مساله، هذا صعب. فوروده من جهة واحدة يكفي، ومن اضطراده أن الناس يقول هذا شيء فعله النبي ما قاله، تشريع واحد. وأبو بكر رضي الله عنه لما بلغه موته عليه الصلاة والسلام مضى فدخل المسجد وترك الناس ومضى حتى دخل على النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان المقصود مجرد تأكد من موته لما قبل ما بين عينيه، فتقبيل ما بين عينيه قدر زائد على التأكد. على كل حال هذه المسائل التوابع في مثل هذا المقامات محل نظر، وأنا أرى لكم رأي أن يكتب فيها لدار الإفتاء تدرسها اللجنة هاتين الظاهرتين في تواعد النساء ما يحصل من السلام على ميتهن، أو ما يتعلق أيضا بتتابعهن في شهود الصلاة المساجد. وقد ذكر شيخنا الشيخ ابن باز رحمه ورخص في هذا وهذا، لكن الذي يختلف هو العوارض التابعة، فهذه من النوازل التي تستفتى فيها اللجنة وشاف الجواب المناسب فيها. الأصل على ما تعرفون، لكن هذه العوارض هل تغير الحكم؟ هذا أمر أكبر مني. سم جاك الذيب جاك وليده تدبي شوي شوي. حين لو شاف الكراتين أو المياه عند رأس الميت يجي في النفس شيء، ونسيم القلوب رقيقة في موضع المقابر. هذا الرش لتثبيته من الغبار وما إلى ذلك، ما هو من هالجهة. لا المال اللي في العلب ولا في غيره يحط عند رأسه وكذا، فاحتمال أن يطرأ هذا في قلوب الناس وارد، خصوصا إذا كان الميت عز عليهم. هذا من المال اللي عند قبر أبوي ولا قبر أمي ولا هنا. الله عليك. يضع أمر آخر، وسم القبر. أي عندنا يا شيخ حصاة عود خير. أي نعم. أما الحصاة فجاءت في حديث شو اسمه عثمان بن مضعون، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وضع عند رأسه حصاة من جنس الأرض، أرض المدينة. فسأله الصحابة رضي الله عنه فقال: أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي. ففيه مشروعية وضع الحصاة، ومنها مثلها قياسها اللبن. وقوله أعرفه فيه تخصيص زيارة القبر المعين، خلافا لمن أفتى بأن هذا لا يصح، يكفي السلام العام. ولا ما معنى قوله أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي؟ يبقى غير ذلك، شماغ يربط بالحصاء ولا باللبن، تحط ماسورة، أصباغ، هذه ممنوع منها، هذه من الممنوعة في القبور، إنها داخلة في التخليق وداخلة في التمييز بما يجعل القبر ميزة. تأتي المسألة الثالثة، الترقيم، وهذه بحثتها اللجنة الدائمة وأجازتها، لأن فيها مصلحة لمعرفة المقبور ما يترتب عليه من أشياء قد تتعلق به، ولأن الترقيم ليس فيه تميز إلا أمر قد يأتي عند بعض الناس في التشاؤم من أرقام والتفاؤل بها، هذا أمر عارض ما له علاقة بالقبور. نعم. الأمر المباح أليس من الرماة السريعة إذا أدى إلى مفسدة في جهات معينة وزمان معين يمنع؟ نعم، هذه عوارض الأحكام. الأمر المباح الذي جاء في السنة إقراره ولا جاء في غير السنة إقراره، يترتب عليه الفعل المحرم، يمنع المباح صيانة عن الوقوع في المحرم. هذه عوارض الأحكام، هذه عوارض الأحكام. وشأن المقابر والقبور والموت مما يتوسع فيه الناس من جهات، ومما يقعون فيه بالحرج ليس ابتداء وإنما توسطا وانتهاء، لأن النفوس تضعف فيها. لكن أنا أرى أن مثل المسائل النازلة لا يمنع منها إلا بفتوى جماعية أو فتوى الكبار الراسخين. أين تعرف مسألة الكتاب على القبور؟ هذه من المسائل التي يقع فيها النزاع، وفيها رواية أبي داود، والرواية فيها ضعف. شيخنا الشيخ محمد له فيها كلام، ولأن شيخ ابن سعدي أجازها رحمه الله، وجماعتنا في عنيزة كانوا يكتبون على المقابر. في قبر مقابر لقبر جدي توفي عام 1340، جدي علي اللي أنا مسمن عليه، القبر الذي بجواره قبر متبلة ذكير مكتوب بالنصيلة اسمه، وكان عندنا هذا موجود، الكتابة على القبور اسمه اسم المقبور. الممنوع في التوسع، توسع فيها أن يكتب الفاتحة أو يمدح الميت أو يتخذ فيها رخام، هذا ممنوع. واللجنة الدائمة أفسدت على وقت رئاسة شيخنا الشيخ بن باز على منع الكتابة بالكلية، منع الكتابة بالكلية. أما الترقيم فيخرج من هذا للمصالح المترتبة، ولأنه يتعلق بأمر سنه ولي الأمر خلال الجهة النائبة عنه وهي البلديات. وفي الكتابة شيخنا الشيخ محمد ما يشدد فيها، يذكرها غير مرة، ما تذكرون يا الأخوان في المجالس أنها يذكرها عن شيخ الشيخ ابن سعدي أنه يراها ويقرها ولا ينكرها. نعم نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال ثم أخرج جريدة فشقها بنصفين فغرز في كل قبر واحدة فقيل يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. أخرجاه جميعا. حديث عبد الله بن عباس حديث عظيم، وجاء في اللفظ الآخر وما يعذبان في كبير ألا إنه كبير، وقوله ما يعذبان في كبير أي في أعين الناس، ثم أكده بأنه كبير فذكر ثلاثة أشياء. الأول عدم الاستتار من البول، والرواية الثانية عدم الاستنزاه من البول، والثالثة المشي بين الناس بالنميمة ينقل الكلام بينهم على جهة الإفساد. هذه ثلاثة أسباب لعذاب القبر، وهذان قبراء مسلمين، وإلى الكافر ما يبلغه ذلك. وفيه أيضا أن وضع الجريدة الخضراء على القبور خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله كشف له هذا الغيب، وهذا نوع من أنواع الشفاعة للأموات. ومما يفعله بعض الناس اليوم إذا خرجوا في بلاد فيها نخل إلى المقابر خرجوا معهم بالعسب يرفعونها إلى أن يصلوا القبر فيدفنونه ثم يضعون العسيب عليه. والبلاد التي ما فيها عسب يحمل غصان زيتون، وهذا فيه مشابهة للكفار بوضع الزهور على قبور مقبوريهم، وهذا مما ينهى عنه. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو الأحوص حاء وأخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت وكذبتها ولم أنعم أن أصدقها، قالت فخرجت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزا من عجائز يهود دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقت إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا فيه أن شريعتنا لا ترد الحق ولو قال به أردأ الناس وأخبث الناس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا القول الذي استنكرته واستشنعته عائشة، لم تنعم أن تصدقها أي لم تطب نفسها أن تصدقها. وقد دعت هذه المرأة لعائشة لأن عائشة تحسن إليها رضي الله عنها، ففيه أن الحق يقبل ممن قال به قريبا أو بعيدا، عدوا أو وليا، لأن الحق هو مقصود المؤمن. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا سلم بن جنادة قال أخبرنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ ويقول في دعائه اللهم أعوذ بك من فتنة النار وفتنة القبر ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى والفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والغرم والمأثم. أخرجه البخاري ومسلم. وفي الباب عن أنس وزيد بن أرقم رضي الله عنهما مثله سواء. اللهم صل وسلم عليه. وهذا التعوذ كان في الصلاة وفي غيرها، ومتعوذاته عليه الصلاة والسلام نافت على الأربعين ما تعوذ منه عليه الصلاة والسلام. ورأيت أطروحة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية في 3 مجلدات فيما استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام جمعا لها وتخريجا، وهذا منها. وتعوذه عليه الصلاة والسلام من الكسل، لأن الكسل ضد النشاط خصوصا في العبادة. الهرم وهو أن يبلغ مبلغ من السن يضيع معه هرم، لهذا من أدعية الناس التي لا تفيد الدعاء بطول العمر. الله يطول عمرك، أطال الله عمرك، البقاء عند الربع، الله يبديك ويمدها مد اللازم، هذا ما تبقى تنفع. ولهذا تصورها، أطال الله عمره 200 سنة وبلغ 80 وخرف 120 وش غدي وبان على هله، أليس كذلك؟ غدي وبال على نفسه وعلى أهله. ولهذا تعوذ عليه الصلاة والسلام من الهرم. والدعاء النافع هو الدعاء بحسن العاقبة، يطيل عمرك على طاعة الله، يحسن عملك، يحسن خاتمتك. ولما دعي للإمام أحمد أطال الله عمرك يا أبا عبد الله، قال ما ذاك أمر قد فرغ منه، ذاك أمر قد فرغ منه، لأن العمر هو العمر، لأنه من القدر المبرم المحتوم الذي لا يتغير، إنما البركة فيه. هذا مما يشرع فيه الدعاء. وهذا قد يواضع فيه طلبة العلم العوام في ألفاظ تخرج مخرج الدعاء، أبقى البقاء وأمثالها. لا، عندنا الله يحييك، الله يبديك، الحجاز الله يخليك، كذا في مصر ونواحيها. هذه مما يجريها الشيطان ويألفها الناس، يهرم عليها الكبار ويشي عليها الصغار، لكي تكون صارفا لهم عن دعاء ينفع، عن دعاء ينفع. والأصل فيها حديث أم حبيبة رضي الله عنها الصحيح، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تدعو: اللهم أمتعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فسمعها عليه الصلاة والسلام فقال: إنك سألت الله لآجال مضروبة وأعمار محسومة، ولو سألت الله أن يقيك من عذاب القبر أو عذاب النار لكان أولى. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يحسن إليك. نقال كذا لأننا نرى أنها ليست باب الدعاء وإنما تتلطف. أي. مثل فكرة أمك عقرة حلقة. أي. أما عقرة وحلقة فليست تلطف وإنما تأنيب. تأنيب ولفت انتباه. إنزل هذا هذا تلطف. لا، ما هو. ما هم مثلها، وإنما هذا من أقوال العوام التي إذا استمرأت صدت عن الأفضل، كما قلت في المباح إذا جر إلى ما لا يليق. فأقل ما فيها أن الكراهة، ويقال إنها دعاء لا تنفع، الله يطول عمرك أو كذا. لو أبدلت بدل ما يقول الله يبديك أو أبقى قال سلمة، أليس الدعاء بالسلامة أفضل من هذا الدعاء؟ أي على كل حال يعلمون الشيء بالتدريج. لو قيدت بالطاعة ما يخالف، لكن أيه، لكن لا، لو أبدلت بما ينفع ابتداء هذا أنفع. حضر هنا تكفى، خلنا نشوف. حضر هنا أقول حضر في الدرس القادم. الجهاز الحين قرب البعيد. الشيخ جوجل ما يقصر. هنا ينظر في سياقه أيضا، في ثبوته وفي سياقه. يذكرون المشايخ عن الملك عبد العزيز رحمه الله يربع فخرين، يجونه العربان والناس يا طول العمر، الله يطول عمرك، الله يبديك. قالوا خلنا تدعو لي دعاء ما ينفعني، لو قال الله يحرمك على النار ولا يدخلك في الجنة هنفع لنا من هذا. وهذه يذكرونها أنه رحمه الله عنده حظ من علم لما جالس العلماء. حتى أن الوالد رحمه الله يقول أنه طالب علم، أنا أبوي كان يعتني بوردة شو اسمه؟ ورد المصطفى المختار. أي ورد المصطفى المختار. يقول هذا الورد في جمعه يدل على علم، ما هو أي جمع. الورد لا أحاديث أدعية. وأذكر كانوا يحضرون يحملونه معهم في الحج، يدعون فيه في مواطن الدعاء. كان الأمير متعب يعيد طبعه ويوزع في كميات في الموسم. الله المستعان. نعم في شيء؟ تفضل. اي المقبرة ايش يضع؟ ثلاجة ماء ولا بئر؟ ازيرة في اطراف المقبرة. أرجو أنه لا بأس، نرجو ذلك. لكن هل معها اعتقاد ولا بدون اعتقاد؟ مصلين مثلا يشربون منها في الحر. نرجو إن شاء الله أن ما فيها بأس. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.